السلام عليكم. من ضمن اتهامات ابن تيمية للفلاسفة أنهم يشتغلون بعلوم مجهولة وغير مفهومة، ويقول عن هذه الحالة: كلما كانت العبارة أبعد عن الفهم كانوا لها أشد تعظيما، وهذا حال الأمم الضالة، كلما كان الشيء مجهولا كانوا له أشد تعظيما. طبعا الكلام واضح، يعني أن ابن سينا وأمثاله يشتغلون بأشياء لا يفهمونها ويعظمون معاني غامضة لا يدرون ما هي ولا يعرفون حقائقها، وهذا جنون وتخبط وتعالم و يعني شأن الجاهلين، يعني الجاهل يتكلم بأشياء لا يدري ما هي. فهل هذا الكلام صحيح؟ هل هذه التهمة حقيقية؟ هذه من ضمن الاتهامات الأخرى التي يرمي بها ابن تيمية الفلاسفة جهلا وكذبا وعدوانا. ابن سينا عرب مصطلحات اليونان، عربها، يعني إسهامات ابن سينا اللغوية والمصطلحات التي خلقها في اللغة ما زالت تستخدم إلى الآن، وهو يعتبر مؤسس معجم رئيسي وقديم ومؤثر في الثقافة العربية، خاص بالفلسفة وفي الطب. ويوجد كتاب لدكتور جيرار جيهامي باسم موسوعة مصطلحات ابن سينا. الكتب اليونانية التي كانت تتضمن مصطلحات خاصة بالفلسفة وبالطب والفلك وغير ذلك عربها ابن سينا، أدخلها إلى اللغة العربية، خدم اللغة العربية بهذه المصطلحات الجديدة. فهو لا يتحدث عن أشياء لا يفهمها، هو يفهمها، أنت اللي ما تفهمها، أنت اللي ما استطعت أن تتصورها فتوقعت أنه يتحدث عن شيء غامض. ابن سينا يتحدث عن حقائق عميقة في الفلسفة تذهل العلماء في كل الأمم والثقافات وفي مشارق الأرض ومغاربها. فكيف لشخص بمثل هذه القدرة العقلية وبهذا التأثير؟ يعني أنا عرضت لكم في أيام ماضية الكتب التي ألفت عن ابن سينا. كتبت فقط في جوجل ابن سينا بالعربي وظهرت لي أكثر من 10 صفحات كلها كتب تتحدث، وبعضها حديث، تتناول جزءا من تراث ابن سينا. وكتبت أيضا بالإنجليزي ابن سينا وظهرت لي أكثر من 10 صفحات كتب حديثة، بعضها صدر قبل 5 سنوات أيضا تتناول شيئا من تراث ابن سينا. فكيف لهذا الشخص العظيم ولهذا العقل الكبير والمؤثر عالميا يكون بهذا الجنون أنه يتحدث عن شيء غير مفهوم؟ ابن سينا يدري ما الذي يقول، وأنا مستعد أن أشرح لك أي شيء ما تفهمه. يعني هذا رد على أحد المتابعين، هو اللي أورد لي كلام ابن تيمية، يعني يتهمون الفلاسفة بأنهم يعني سفسطائيين ويقولون خرافات لا يفهمها العقل ولا يستوعبها، وإنما يتظاهرون بها يعني من باب الفهم والعمق. لا يا حبيبي، هم لديهم وعي وعلم وإدراك لكل شيء يقولونه، لكن أنت وابن تيمية اللي ما تفهمون، أنتم تعتمدون على الظواهر وتعتقدون بأنها هي كل شيء. وأنا أسألك يا عزيزي المتابع، يعني أليس في العلوم، مختلف العلوم، مستويات عميقة وغامضة؟ يعني مثلا الفيزياء، يوجد مادة الفيزياء مناسبة للعقول السطحية، ويوجد مادة عميقة جدا وغامضة ولا تفهمها وقد تجلس سنوات حتى تستوعب ماهيتها. مثلا الكون الهيلوغرامي، أتحداك تستوعب هذه الفكرة في سنة، تحتاج إلى قراءة وفهم واستيعاب وتصور الملابسات التي تحيط بهذه الفكرة. هذه يعني فكرة عميقة. أن تتخيل بأن الكون هو شيء مثل الهيلوغرام، ظاهرة الثقوب السوداء. هذه إذا تحدثت بها العقل سطحي وساذج سيراها غامضة ويراها خرافات ربما وأشياء لا صحة لها. كذلك المعاني، الأفكار فيها مستويات عميقة وغامضة جدا، وعندما يتحدث عنها ابن سينا فلأنه يستطيع أن يصل إليها، يستطيع أن يفهمها ويشرحها. إذا لم تفهمها أنت فأنت الذي يعني تتحمل المسؤولية، ليس هو لا يكذب، هو يعطيك حقائق فهمها وعرفها وأنت الذي ما استطعت أن تفهمها. إذن ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة لم يكونوا يسفسطون ويخرفون ويقدمون أشياء لا معاني لها، كل علومهم دقيقة ومحكمة وبالمسطرة، وكل شيء يقدمه هو مؤثر وله معنى ومغزى. ويكفيك أن تشاهد هذا الأثر، الأثر الذي ما زلنا نراه حتى الآن، رغم أن ابن سينا أقدم من ابن تيمية بـ200 سنة، وتأثيره العالمي يعني يعجز اللسان عن وصفه. جامعات ومتاحف ومعالم ومستشفيات ومتاحف تحمل اسم ابن سينا، لأنه قيمة عالمية، قيمة عالمية، وتتنافس عليها الدول، إيران وتركيا وأوزبكستان، الجميع يحاول امتلاك ابن سينا والزعم بأنه من تراثه ومن يعني مآثره. ابن سينا عربي وكتب باللغة العربية وكتب الشعر باللغة العربية وعرب يعني قدم مجهودات خرافية في التعريب، وهو غير محسوب إلا على الثقافة العربية. فما زال جهلة ابن تيمية من أتباعه يصدقون هذا الهراء، أنه فعلا استطاع أن يرد عليهم وأن يدحضهم وأن يعطل مسار الفلسفة وأن يقضي عليها. ابن تيمية غير صحيح، غير صحيح. نحن الآن في هذا العصر لدينا مصادر ومراجع، ولدينا محركات بحث، ولدينا مكتبات إلكترونية، نستطيع أن نبحث. وأنا بجهودي المتواضعة البسيطة أقرأ لابن سينا، كل ما يقوله ابن تيمية غلط، وقلت لكم سابقا إما مكذوب وإما أنه لا يفهم. ابن تيمية لا يفهم، ويطلق عليهم أحكاما غير صحيحة. ليس ابن سينا فقط، حتى أرسطو فلسفة اليونان يتهمون بأشياء باطلة. فقط أنا أطلب منك أن تقرأ الآخرين، يعني لا تعتمد على الحكم الذي أعطاك إياه ابن تيمية، ارجع للمصادر الأخرى، للناس الذين اتهمهم، واقرأ لهم وانظر ما هي الحقيقة. قارن، أنت لديك عقل وتعرف أن الكلام إذا لم يطابق المنقول فهو مكذوب. هذا ردي على الأخوة، إلى اللقاء.